بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من عليت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك وحب كل عمل قربنا إلى حبه. يا رب حببنا إليك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مسلم غير واضح. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم ونعوذ بك أن نموت لديغا ونعوذ بك أن نموت حريقا ونعوذ بك من طبع يهدي إلى طبع. اللهم نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونعوذ بك من النار وسلاسله وأغلاله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك. ابتدأنا بمواقف أو وقفات في هذا الحديث. هذا الحديث يؤخذ منه يعني ذكرنا كذا وقفة. مع كل جزء من هذا الحديث نقف وقفة ونتعلم شيئا. الوقفة الآن الوقفة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بك. يعني هذه جملة عظيمة كلماتها قليلة لكن فيها غنى. غنى بمن؟ بالله. أعظم شيء يتعلم العبد كيف يكون العبد غنيا بالله. لا يركن على أحد ولا يستغني بأحد لكن يركن على ركن الشديد ويكون غنيا بالله القوي العزيز ويكون فقيرا إلى الله غنيا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الجملة: إذا سألت فاسأل الله. سألش أحد غير ربي سبحانه وتعالى. لأن الذي يملك الخزائن هو من؟ الذي يملك أمرك هو من؟ الذي قادر أن يعطيك ما شئتي في أي وقت شئت شاء ربي سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. وإذا استعنت عقيدة توحيد. عشان كده كل يوم واحنا بنقرأ إياك نعبد وإياك نستعين نتذكر أنك وحدك الذي نستعين به يا رب. لا نستعين إلا بالله ولا نركن إلا على الله عز وجل ولا نتقوى إلا بالله سبحانه وتعالى. هنا قيل هذه الجملة العظيمة كلماتها قليلة لكن فيها عدة فوائد. الجملة اللي هي البداية اللي احنا ذكرناها الآن. أما الفائدة الأولى أنها موافقة لقول ربي سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فإن السؤال دعاء والرغبة إلي الرب فيما عند الله سبحانه وتعالى رجاء، دايما السؤال رجاء. ولذلك أدعو ربي وأنتي إيه؟ يقنع. وأنا الذي يملك وحده إجابة دعائك، والله لا أحد يستطيع، مش حد في الدنيا أبدا تقف على بابه وتسأليه إن هو أو يملك لك شيء إلا ربي سبحانه وتعالى. والرغبة إليه، والدعاء هو الإيه؟ العبادة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة. يعني لما تدعي يبقى أنت كده في إيه؟ ولذلك أمرنا ربي بكثرة الدعاء، وقال ربي سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يكثر العبد من الدعاء، أي على العبد أن يكثر من الدعاء، وعلى العبد أن يلحن في الدعاء، وعلى العبد أن لا يعجز أو يعجز أو يعجز في الدعاء. ما يقولش دعيت ربي سبحانه وتعالى ولكن ربي لم يستجب، لأن ربي سبحانه وتعالى إذا كانت هناك موجبات الإجابة من الله عز وجل، ملك أكلك حلال وملك حلال، وأنت تتقي الله عز وجل، وأنت سبحانه متذللة إلى الله وتتقي مقبلة على الله سبحانه وتعالى بوجهك، كني على ثقة أن الله الكريم يقبل دعائك. فإما أن يعجل لك الأمر، وإما أن يؤجل لك الأمر، وإما أن يدخر لك الأمر، وفي كل الخير. بس أكثري من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وتذكري ها أمر هام جدا، اللي أنت بتدعيه قريب، لا أحد أقرب منه أبدا، واللي أنت بتدعيه وربي لا أحد أحن عليك منه، ولو كانت أمك وأبيك. شوفي انظروا كيف يكون الأب والأم في رحمة للأبناء، لكن لا تظني أن الأب والأم أرحم من أرحم الراحمين. فادعوا ربي سبحانه وتعالى وتذكري قول ربي وانت بتدعي، ولو دعيت ربي همسا تذكري قول ربي وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. بس هو فينا له يعني أمور لابد أن يفعلها العبد حتى يستجيب دعائك، فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، دلت هذه الجملة على سؤال الله عز وجل دون خلقي. أنت بتسألي مين في الجملة اللي احنا قرأناها دلوقتي؟ قال لك دلت الجملة دي أن أنت بتسألي ربي دون خلقي، ما بتوقفش على باب حد، ولا بتسألي حد، ولا تستعيني بأحد، لأن لا أحد يملك لك شيء، ولا أحد يملك في ذلك الكون لك لموت ولا حياة ولا نشور ولا نفع ولا ضر، لأن النافع ضر ومن سبحانه وتعالى. ولذلك هذا السؤال هو المتعين على العباد، لأن هذا السؤال في النقطة دي فيه إظهار إيه؟ ذل. وعبادة ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي تكون بكامل الحب مع كامل الذل، هذه هي العبادة، كامل الحب مع كامل الذل، خوف ورجاء وحب. ممكن تحبي أي إنسان، لكن حبك لأي إنسان لا يكون فيه لا كامل الحب ولا كامل الذل، لكن كامل الحب وكامل الذل لا يكون إلا لمن؟ سبحانه وتعالى. ولذلك هذا السؤال فيه إظهار الذل من السائل، وفيه أمر آخر بيان حاجته وفقره، ونحن ما أفقرنا إلى الله عز وجل. والله يا أحبائي نفتقر إليه مع كل نفس، كل واحدة فينا مع كل نفس، لأن من الذي يملك كل ذلك؟ فقر إلى الله، كما أن فيه أمر ثالث يؤخذ من هذا السؤال، قيل فيه اعتراف بقدرة الذي تسأليه وهو من؟ ربي سبحانه وتعالى، على نيل المطلوب رجائك. وفيه فهم العبد أن الذي يجيب السؤال هو من؟ الله عز وجل. وفيه أيضا أن العبد يعي تماما أن الذي يملك دفع الضر وجلب المنفعة هو الله عز وجل وحده، ما أحد لو اجتمع على أنهم ينفعوك لن ينفعوك بشيء. فالقادر وحده أنه يجلب لك المنفعة ويدفع عنك الضر هو الله سبحانه وتعالى. يؤخذ أيضا من هذه أو هذا الجزء من الحديث أنه كل ذلك لا يصلح إلا لله وحده الواحد القهار سبحانه وتعالى الذي لا شريك له، ولذلك يؤكد هذا الأمر قول ربي سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وواضح الله سبحانه وتعالى القادر: وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ما هو ظنك بربك؟ ما هو ظنك بربك؟ ما هو ظنك وانت بتدعي بربك؟ أكرم الأكرمين، أرحم الأرحمين، يجيب دعوة الداعي إذا دعا. قريب، أحسني ظنك بربك وأنت تدعي. إحسان الظن بالله عز وجل كما يقول: أنا عند ظني عبد بي وأنا معه إذا دعا. يفهم من هذه النصوص كلها أنه ينبغي على المسلم أولا أن يلجأ بسؤاله ودعائه واستغاثته واستعانته لمن؟ الذي وحده يقبل الدعاء، فهو وحده المستحق لهذه العبادة، لأن الدعاء هي عبادة، وهو الذي يجيب دعوة الداعي وحده سبحانه وتعالى. وهنا نعلم خطأ من لجأ لغير الله يلجأ إليه بحاجته، كهؤلاء أصحاب اللي هم الأضرحة الذين يستغيثون بالموتى ويسألون غير الله أو يتوسلون بغير الله، كمن يتوسل بالأولياء والصالحين أو بأضرحتهم أو قبورهم. كل هؤلاء هم لم يعوا أبدا أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يقبل الدعاء: وإذا سألك عبادي فإني قريب. أما الميت كيف يسمع وكيف يجيب وماذا يعطي وكيف يستغاث به وكيف يعين العبد وهو في قبره: إنك ميت وإنهم ميتون، كما قال ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ منها فائدة ثالثة أخرى يا أحبائي، فيعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل. يؤخذ منه فائدة ثالثة، أن الله عز وجل يحب أن يسأل ويحب أن يلح عليه في السؤال والدعاء. ولذلك أكثري من الدعاء وألحي في دعائك وألحي في طلبك، وكوني على ثقة أنه جواد كريم. لازم يكون عندك ثقة اللي تسأليه هو من؟ هو ربك الكريم، هو ربك الجواد، هو ربك المعطي، هو ربك الذي الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. فكوني على ثقة أن خزائنه لا تنفذ مهما سألتي، مهما سألتي. بعض الأحيان الإنسان يجد نفسه في أمر مثلا يضيق صدره بهذا الأمر، ويظن أن هذا الأمر شديد، يعني لا يتصور أن هذه المسألة تحدث. ينسى تماما أن ربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر مقتدر، يفعل ما يشاء كما يشاء. ولذلك هنا لابد أن يعرف العبد أن الذي يدعو، ويكون على ثقة، ويؤخذ من هذا الجزء من الحديث أن الذي يدعوه جواد كريم، بل ويغضب سبحانه وتعالى إذا لم يدعوه العبد. ولذلك هنا لابد أن يغضب كذلك إذا بحث العبد عن وسيط يدعو. فالدعاء والسؤال لله سبحانه وتعالى الدعوة للرسول. ولو كان هنا في المسألة أحيانا في البعض عندما يقول: طيب معنى كده أن احنا أحيانا لما بنسأل بعضنا بعضا نسألكم الدعاء، هل يجوز؟ يجوز يا بنات ولا لا يجوز؟ ها؟ ها؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ ها؟ ها؟ أحسنتي. لا هم بصي، هو شوف أصلي، لأن الأمر ده بقى في مقال كبير جدا جدا دلوقتي. بعض الناس تقولك إيه، لا تسألي أحد الدعاء. لا، نقول في هذا الأمر بأقوال العلماء وبأقوال أهل العلم الأمر فيه استفاضة شديدة جدا، إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. وكان وإنه لما إيه على أويس، أويس الإيه، من هو أويس؟ الخليل. ده كان إنسان مستجاب الدعوة. ليه؟ ببري بأمه، لأنه كان بري بأمه فكان مستجاب الدعوة. ولم يأتي إلى المدينة، لكن في سيدنا عمر لما بعد يعني في سفر، وكانوا تقريبا في سفر الحج، ينظر إلى أمداد اليمن، هو كان من اليمن، ينظر إلى من جاء من اليمن ويسألهم: أفيكم أويس القرني؟ أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ يبحث عن هذا الرجل لأنه كان مستجاب الدعوة، عشان يسألوا استغفر الله لنا، استغفر لنا. يبقى هو بيسألوا الدعاء، لما بيسألوش الدعاء، سألوا الدعاء. فلما سبحان الله وصل يعني ارتقى بأويس، وكان بسيط، كان رجل قاعد يرعى كده، ايه يعني دواب يرعى دواب، صلي، وسيدنا عمر واقف ينظر اليه كده، انسان خاشع عابد تقي، اللهم ارزقنا. وبعدين بعد ما انتهى فقال له عمر مقولته: انت أويس كذا، وبعدين انت بك ورس، لا شفيت منه الا ما لا ايه موضع ايه درهم. فقعد يقول لي مواصفات، طلع هو فعلا ده. فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعلموا انه مستجاب الدعوه بري بامي، واسالوا ان يستغفر لكم. اذا هذا الامر جائز بالنسبه ان انت لو سالتي احد تتوسمي فيه. يعني تخيلي بقى لما تيجي لامك مثلا تتوسمي فيها ان بتحبك وانها يعني هتدعو لك بالخير ولا لا، دي اكتر واحده تتمني انها تدعي لك يا من، يا والديك او امك طبعا. فاذا سالهم. وفي قصص اخرى لما كان برضو في قصه في القران، في القران في قصه من القصص، سال الابناء ابوهم ان يستغفر لهم. ما هي قصه من؟ يوسف: يا ابانا استغفر لنا ذنوبا انا كنا خطئين. ماذا قال لهم الاب؟ قال: ساستغفر لكم ربي. اذا برضو سال ابوهم ان هو ايه يستغفر لهم. وقيل في الأمر أيضا بالنسبة في يعني، وسأل ثبت ذلك عن كثير من السلف وعن كثير من أقوال أهل العلم ومن كثير من الصحابة أنهم كانوا يفعلوا ذلك. لكن يقول قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في برضو له رأي في ذلك، أنه نسأل، لأنه طبعا دعائك لأخيك بظهر الغيب إيه، لكن الملك يقول إيه ولك مثل ما تقول. فقال لك أنه برضو هو المفروض أن أنت لما تيجي تسألي حد في هذه المسألة اسأليه وتمني ان هو برضو زي ما بالضبط كده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بانه يدعي لك، هو رب الملك برضو هي ايه بيدعي له يعني. لكن فيها مسألة ان الانسان ما يكونش بقى ده دايما عادة في لسانه، ما يكونش كثيرا في لسانه في كل وقت، ومع الصالح والطالح. فدي الامر فيها ايه مقي يعني، الامر ده في ايه، ايه القيود على هذه المساله، او ايه المفروض الانسان يراعي هذه المساله. الا انك لو توسمتي في انسان خيرا، هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بفعل يعقوب مع ابنائه عليه السلام، وهذا بفعل كثير من الصحابه، وهذا بقول اهل العلم. لكن في امر ان هي زي ما قلت لك ايه اهل العلم يقولوا، لكن ما تبقاش المساله تظني ان هو ممكن ربنا تجعليه وسيطا، لا هو مش وسيط، هو بالضبط من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي هي اللي هو الحديث اللي احنا ذكرناه هنا في الحديث، في معرفة العبد أن له أن الذي لا ينفع إلا الله عز وجل. فيش حد من البشر أبدا أبدا، إلا لو كان البشر ده في يوم القيامة سبحان الله كان الإنسان قدم لهم معروفا، وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك المعروف في موازين الإيه الحسنات. روى مسلم غيري عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه رب العزة أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، يعني ما تبقاش في منكم الظلم أبدا. إذا حرم ربي إن ربي ليس بظلام للعبيد، فما ينفعش العبد يبقى يظلم أخوه أبدا، ما ينفعش العبد يظلم أخيه. يا عبادي كلكم ضال إلا من ليس عليك هداه، اللي بيهديكي هو الله. عشان كده ادعي واسأليه في كل وقت: اللهم هدنا فيمن هديت. الذي يملك هدايتك وحده هو الله، لأنه كما ذكر ربي سبحانه وتعالى: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يعني إيه؟ يعني اطلبوا مني الهداية: اللهم هدنا فيمن هديت، اللهم هدنا في من هديت. اطلب الهداية من الله عز وجل. ولذلك لما تيجي سبحان الله الإنسان يرى إنسان على معصية، ما تقوليش ربي يزيدك في المعصية أبدا أبدا، لكن ادعي إن ربنا سبحانه وتعالى يسألنا إننا ندعي إننا فاستهدوني أهدكم، نطلب الهداية لنا لأنفسنا ولكل من وجدناه على إيه؟ على غير طعم. يقول ربي سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يعني تقولوا إيه؟ ماذا تقول؟ اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا. نعم ربي كلها يا رب. وأعظم الرزق، يمكن هو الطعام هنا بيتكلم عن الطعام، لكن أعظم الرزق أن يرزق قلبك التقوى. اللهم ارزقنا التقوى. أعظم رزق في حياة الإنسان أنه ربنا سبحانه وتعالى رزق الإسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت. استطعموني أطعمكم. ما تظنيش أن أنت لو جالك رزق بعد تفكري في الرزق ده هيكفيني لحد ما بقى كذا، أو هيكفي ولادي، أو كفي أسرتي، أو كفي، مش أنت اللي بترزقي، وليست أنت الذي تطعمين. الذي يطعمك ويرزقك الله عز وجل، فكوني غنية بالله سبحانه وتعالى، لأن الذي يملك الرزق وحده الذي يبارك لك في القليل. الإنسان ممكن يكون عنده قليل من الرزق جدا، لكن القليل ده من الذي يبارك لك فيه؟ من الذي يطعمك؟ من الذي يسقيك؟ فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار، يعني إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. من اللي بيرزقك؟ من اللي بيسترك؟ من الذي يعطيك؟ من الذي يغنيك؟ يا عبادي إنكم تخطئون. يعني شوفي محتاجين لله في كل إيه؟ في كل شيء، ندعو في كل شيء، بأكلنا وشربنا وسترنا وهدايتنا بداية، كل شيء، طاعة أو غرب أو هداية أو كسوة أو رزق أو ستر، ما نحتاج إلى البشر. نحن لا نحتاج إلى البشر، لأن البشر لا يملكون شيء. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. حد من العباد ممكن يغفر لك ذنوبك؟ أبدا. وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يعني محتاجين يا أحبائي للدعاء في كل وقت: يا رب اغفر لنا ذنوب، ما أكثر ذنوبنا وما أكثر عيوبنا وما أكثر زلتنا. في مين إنسان ما عندوش زلات؟ في مين إنسان ما عندوش عيوب؟ نحن لسنا ملائكة، إحنا بشر بنصير على الأرض، ممكن نخطئ سبحانه وتعالى عشان نعلم أو نعرف أو نقين أن عندنا رب كريم نقوم نستغفر. إحنا مش ملائكة نصير على الأرض، فنعرف أن لنا رب كريم يغفر الذنوب فنتقرب إليه أن يغفر ذنوبنا. ولذلك يقول سبحانه ربي فاستغفرون أغفر لكم. يعني اكثروا من الدعاء، اكثروا من الدعاء في كل وقت. ما تترك لسانك أبدا جافا، تركيش لسانك ناشف. يعني إيه ناشف؟ يعني خليه مرطب بالذكر، خليه في كل وقت مرطب بالذكر بالدعاء. فيقول ربي سبحانه وتعالى بعد ده كله، بعد ما طلبنا كل ذلك من الله عز وجل، بعد ما علمنا وأقرينا إننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا ولا موتا ولا رزق ولا ستر ولا هداء، لا نملك شيء يا حبائي. ولذلك اللهم افتح قلوبنا لله وهدينا سواء الصراط، وعلمنا إن إحنا عبيد ورب الملك. لأنه إذا علم العبد أنه عبد عند ملك، عند ملك مالك، ملك الملك، ملك مالك الملك المالك سبحانه وتعالى، لتأدب العبد. هنا يقول ربي في باقي الحديث: إنكم لن تبلغوا بعد كل ذا، لن تبلغوا ضري فتضروني مهما عملتي، مهما عصيتي، مهما كنت في شقاوة، نسأل رب الهداية، مهما كنت لن تضري بفعلك ذلك. لن تضري بفعلك إلا من؟ إلى نفسك. لأن ربي سبحانه وتعالى يعطي كل ذلك وهو الغني ذات سبحانه وتعالى، كامل الصفات سبحانه وتعالى. ولذلك ربي الغني مهما فعلنا من معاصي، ومهما فعلنا من إعراض عن الله عز وجل، ومهما أبدينا سوء الأدب مع الله عز وجل، لن نضر في شيء. الذي يتضرر هو من؟ هو العبد الفقير. ولن تبلغوا نافعي فتنفعوني مهما عملنا، ولو تهدينا وهدينا ربي سبحانه وتعالى، ومهما أنفقنا من صدقات، ومهما تقربنا من قربات، ومهما كان حالنا مرضي، من الذي ينتفع بهذا العمل؟ نفسك. لأن أنت سبحان الله من اهتدى فإنما من ضل فإنما يضل عليك. الضلال أو الهداية أنت لنفسك، هو ربي سبحانه وتعالى بيفتح لك الأبواب ويضرب وللإنسان عقل يميز في بين الخبيث والطيب، بين طريق الحق وطريق الهداية. عن طريق الحق تصلي إليه فيكون لك الخيرات، والطريق الآخر طريق الشقاوة، فريق في فريق للسعادة وفريق سعيد وفريق شقي، طريق الخيرات وطريق الايه العمى والضلال. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: يا عبادي، سبحان الله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، رجل واحد، لو كلنا أتقياء، وده مش ممكن. كنت بشوف مناظرة لوحدة ملحدة، فالملحدة بتسأل إيه بقى؟ بتسأل واحد بيناظرها مسلم حق حسابه كذلك يعني، وأنه مع أنه أعجمي لكن ده ما يباشر الإسلام القلب ويمتلئ القلب بالإيمان، ينطق اللسان بالحق. فبتسأل هذه في مؤتمر كده، بتسأل هذه الملحدة، بتقول طب سبحان الله، طب ليه يعني ما كناش كلنا مسلمين؟ ليه ما اخترناش ربي سبحانه وتعالى الإسلام؟ ليه ما اختر يعني، بتقول بتخبي إنه هو ربه مش ربها يعني، لماذا لم يختار لنا الإسلام؟ هنا بالضبط كده، بالضبط الرد بالحديث ده، لو كلنا كنا على أتقى قلب رجل واحد، كلنا كنا أتقياء، ما زال في ملكي شيئا لكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الجنة والنار لإيه؟ ليميز الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث إيه؟ بعضه على بعض، فأركم المجنين فيجعله فين؟ ولذلك هنا لو كانوا كل هؤلاء يعني كما يقول ربي سبحانه وتعالى كل الناس أتقياء، كلهم لو شاء الله لهداكم أجمعين، ولا يزالون إيه؟ ولا يزالون إيه بنات مختلف، إلا ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقض ذلك من ملكي شيئا. لو كل الناس ما كانش فيهم أتقياء، لو كل الناس بقوا عصاة، لن يضر ربي شيئا، لأن زي ما قلت من اهتدى فإنما يهتدي لمن، ومن ضل فإنما يضل عليها. وثم تأتي بقى عشان يطلب من العبد، اسأل ربك، ألح بالسؤال، أكثر من الدعاء. إياك يا عبد إن أنت يفرغ لسانك من دعائك لله عز وجل كي يستجيب ربي سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول ربي سبحانه وتعالى: لو أن يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألة، ما نقص ذلك ما مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. عارفين الإبرة لما تدخل المحيط وتطلعي الإبرة تاخد منه المحيط إيه؟ يعني لو كلنا سألنا في وقت واحد، عشان كده بي في سبحان الله بعض الناس بتبقى العلم عندها قليل، تقوم تسأل تقول إيه؟ طب ربنا سبحانه وتعالى لو متنا كلنا هيبعت لنا زي ما كان في يوم الخميس واحد حد بيسأل السؤال ده، كلنا هنموت مثلا في وقت واحد، طب ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا ملك الموت مثلا، يعني في كتير جدا بيموت في نفس الوقت، يقبضنا ازاي؟ قادر لا الذي ليس من كمثله شيء. تقيسي من على من؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك هنا لما يكون الإنسان عنده فكر قاصر، هو مش قادر يدرك أو مش قادر يتعرف من هو الله عز وجل، يعني مش يعني لو هو نزه ربي سبحانه وتعالى، لو عرف قدر ربي سبحانه وتعالى ما سأل، لكن اللهم ارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. فأعطيت كل منهم سؤله، يعني لو كل واحدة فينا دخل وإحنا قاعدين شوف إحنا كم قد إيه، لو كل واحدة فينا سألت سؤال، اللهم يا رب نسألك أعظم سؤال نسأله اللي هو إيه؟ الجنة ورؤية وجهك الكريم. اللهم نسألك الجنة ورؤية وجهك الكريم. لو سألنا كلنا كل السؤال ده كلنا في نفس ما ينقص إلا بالضبط كده، لو دخلت الإبرة في بحر هتاخد من البحر إيه؟ من المية ولا شيء. يا عبادي، إنما هي أعمالكم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ربي ليس بظلام من العبيد يا أحبك. ثم وفيكم إياها، يقول ربي اعملوا ما شئتم، اعملوا. كل واحد يعمل ايه اللي هو عايزه. جالكم طريق الهداية وطريق طريق واضح وطريق التاني واضح، ملخص موجود في سورة ايه، في البداية الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ذكر ربي سبحانه وتعالى صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعمت عليهم غير من يا رب، ما كن ما نجعلش مع من، غير المغضوب عليهم، وكمان غير من الضالين. ولذلك يا عبادي إنها هي أعمالكم، عشان كده يقول ربي في كتابه اعملوا ما شئتم، اعمل لي اعمل اللي انت عايزاه. هو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يجد العبد ما عمل في هذا الكتاب حاضرا ولا يضر ربك أحدا. يسأل الإنسان في هذا الكتاب كل شيء محصى عليه، كل شيء في كتاب، كل شيء فعلتي. شوفي إحنا بنمر الأسبوع بسرعة شديدة، إزاي مر أسبوع، ترى ماذا كتب في ذلك الكتاب في ذلك الأسبوع، ترى ماذا قدمنا بين أيدينا، ترى ما هي الأعمال التي كتبت لصالحنا، وما هي الأعمال التي فعلناها تغضب ربنا سبحانه وتعالى. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، اللهم شغلنا بطاعتك، وأكرمنا عند لقائك يا رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا نقول يا أحبائي، فمن وجد خيرا، لو لقيت في أعمالك خير من أعمال اللي أنت سبحان الله بتعمليها، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل. لو لقيت نفسك بتعمل خير، اعلمي ان الذي اعانك عليه هو من؟ سبحانه وتعالى. لا يعينك الا رب سبحانه وتعالى. وان ومن وجد غير ذلك فلا يلومن، لان اللي بيجد الخير بيكون ربنا سبحانه وتعالى. العون لمن؟ تاتي المعونه على قدر الايه؟ يعني اللي في نيتك، اللي في قلبك ايه، وفي نيتك ايه، واللي نفسك تعمليه ايه، واللي انت بتقبل عليه ايه، هيجي لك المعونه من الله على قدر ما في نيتك. تأتيك العون من الله على قدر ما في نيتك. وإن وجد غير ذلك فلا يلومن، فلا يلومن إلا نفسه. لو وجدت أعمالك كلها، بيمر عليك الأسبوع، بيمر عليك الشهر، بتمر عليك السنة، وانت ما زلت ما في زيادة في حياتك، ما في زيادة، فيش قرب، فيش طاعة، أو لو في طاعة بتعمليها وقت متكسلة، في وهم. يعني بعض الناس لما تيجي تقبل على المعصية، تقبل على المعصية بهمة، للأسف تقبل على المعصية بهمة وبحماس، وإذا أقبلت على الطاعة تقبل على الطاعة بفتور وقلة عمل. نقول أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهمة في الطاعة، وأن يكفينا شر هذا المرض، مرض الفتور في الطاعة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحديث هنا في إسناد عن حسن وعن أنس، يقول رواه الترمذي عن أنس حسنه عن أنس يعني رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، دعيت يعني سألت ربك. والرجاء ماذا يعني الرجاء؟ الرجاء طمعت فيما عند الله، طمعت فيما عند الله، وأحسنت ظنك بربك سبحانه وتعالى، كان عندك رجاء في الله عز وجل، أحسنت ظنك بالله، دعوتني ورجوتني، دعيتي وكان عندك رجاء في الله. ولذلك لابد العبد وهو في حياته في عبادته مع الله عز وجل يكون معاه في عبادتك ثلاثة أشياء: تعمل الطاعة، أنت محبة يعني في عبادتك لله، حب لله، خوف من الله، رجاء. متى يغلب الخوف على الرجاء؟ أحسنتي، الخوف عند الحياة، يعني طول ما أنت عايشة في الدنيا ولسه وعندك قوة وعندك يعني مقدرة على العمل تبقي في خوف، والخوف عمل، والخوف عمل. كل ما تبقى عندك خوف من الله عز وجل مش تحبطي أبدا، ده لو كان عندك هذا الخوف وعندك إحباط يبقى علامة أن ذلك الخوف من من؟ من الشيطان. إنما الخوف من الله عز وجل ففروا إليه. الخوف من الله عمل وهمة وفرار إلى الله عز وجل. لكن لو لقيت نفسك خايفة من ربنا سبحانه وتعالى وعملك بيقل، أعلمي أن ذلك الخوف إنما ذلك من الشيطان وخوف أولياء. لكن الخوف من الله فرار إلى الله عز وجل، فر إلى الله سبحانه وتعالى، ترجعي إلى الله عز وجل، تستزيدي عمل. لذلك هنا نقول اللهم ارزقنا هذا الفرار يا رب العالمين. في حديث النبي في هذا الحديث قال تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. عملت الذنب ولقيت إن أنت مذنب، وعرفت إنك عاصي، وعرفت إنك مقصر في حق الله عز وجل، فعلمت أنه ليس لك رب سواه، فرفعت إليك بأكف الدراع: يا رب اغفر لي، يا رب أنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا إنه لا يغفر ذنوب إلا أنت، يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب استرني. أنت تدعي وانت بتهمسي لأنه قريب سميع، وانت بتدعي بتدعي بقلبك، بتدعي مش بغفلة، لأن ربي لا يقبل من قلب الغافل لاهي. بتدعي وتحسب تقصيرك الشديد جدا وبعجزك الشديد جدا، ودعوتي رب كريم يغفر، لا يغفر ذنوب إلا هو، ورجوتي رب كريم يقبل التوب ويغفر الذنب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. فذكرت ذلك ورجوتي، يقول لك سبحان الله ربي في ذلك: غفرت لك ولا أبالي. اللي بيغفر لك الكريم الغفار الغفور غافر الذنب. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، انظروا الرحمة يا أحبائي، انظروا رحمة ربي سبحانه وتعالى، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. بس أكثري من الدعاء والاستغفار، أكثري من الاستغفار، جعل لسانك دائما في استغفار: عسى أن يغفر لنا ربنا ذنوبنا. لو بلغت ذنوبنا عنان السماء كثرت الذنوب، لكن الإنسان لما بيستغفر ربي سبحانه وتعالى عشان يغفر له الذنب، لكن يكون لابد أن يكون استغفاره يكون استغفار إيه؟ نصوح، يعني مخلص، مش مجرد الإنسان يعمل المعصية ويبقى عامل معصية واستغفر الله وهو مازال مصر على المعصية، لا، ليس عنده إصرار في ذلك الأمر. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتينك بقرابها مغفرة. يعني مهما عملت، لأن ربي سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر لكل شيء إذا شاء ربي سبحانه وتعالى. ذلك مغفرة الذنوب، طالما الإنسان لم يشرك بالله سبحانه وتعالى قادر ربي أن هو يغفر لك ذنبك، غفر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى ليقبل توبتك. ذلك هذه النصوص النبوية يا أحبائي، لما يجي الإنسان يقف ويعلم ويعمل ويقع في الذنب، وكلنا نقع في الذنب، نعم في الخطأ، من هذه النصوص النبوية يعني نعلم أن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، قريب جدا منك، أكثر مما تتصورين، أكثر من الذي أكثر أقرب من الذي بجوارك، لأن الذي بجوارك لا يسمع ما بداخلك ولا يعلم ما بداخلك، للذي يعلم ما بداخلك ومن سبحانه وتعالى. فوانت حتى من غير ما بيتحرك لسانك عشان ما اللي جنبك متشعرش، انت لسانك بتقلبك بيتحرك بيسأل بسؤال المغفرة: اللهم اغفر لي. يبقى ما في نيتك، لا يعلم النية ولا يعلم السرائر إلى من سبحانه وتعالى. ولذلك يغفر قريب المجيب، فلا يبقى على المسلم إلا أن يجد له ملجأ، ولا ملجأ من الله إلا إليه، فيش لك ملجأ، ليس لنا ملجأ سواه، ليس لنا ملجأ سوى ربي سبحانه وتعالى، لأنه لا شريك له. وعلى العبد أن يخلص في الدعاء، يؤخذ من ذلك أن العبد يتعلم الإخلاص في الدعاء. وانت بتدعي استحضري قلبك ودعي وانت موقنة بالدعاء، وتأدبي في دعائك، ولا تجوري ولا تظلمي في دعائك، وليخرج دعائك من قلبك صدقا، من قلب صادق محب مقبل على الله سبحانه وتعالى الذي يتقبل الدعاء ويستجيب الدعاء. فليعلم العبد أن الذي يتقبل الدعاء ويستجيب الدعاء هو رب الكريم القريب المجيب، الذي يعطيك مطلوبك هو من؟ هو الكريم. وليعلم العبد أن الكريم الجواد خزائنه ملأة لا تنفد، وما عندكم ينفد، وما عند الله باق سبحانه وتعالى. ولذلك هل بعد كل ذلك الأمر وبعد هذه الكلمات يلجأ العبد المخلوق؟ لو لجأت المخلوق مرة ثم مرة ثم مرة يضيق صدره، هيمل. هذا هو المخلوق، ضعيف. لو لجأت المخلوق عشان تسأليه سبحان الله أو تجعليه يعني كأنه بالضبط كده، يعني كأنه بتتقربي إليه بهذا السؤال، يعني فقيل في ذلك الأمر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أقولها مرة ثانية: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ربنا عايز العبد يسأل ولا يغضب سبحانه وتعالى. لو طلبتيه في كل ثانية، في كل نفس، في كل وقت، لأنه مطالبنا كتير جدا. نطلب الرحمة ونطلب الستر ونطلب العافية ونطلب حسن الخاتمة ونطلب أن قبرنا في الأرض ورياض الجنة، ونطلب أن يرحم والدينا، ونطلب أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، ونطلب أن هو يسترنا في الدنيا والآخرة، ونطلب مطالبنا كتير. كل واحدة فينا مطالبها كتير، لكن على الرغم من ذلك يسألنا ولا يمل من السؤال. ادعو بما يشاء الله سبحانه وتعالى. الفائدة التي تؤخذ أيضا من الذي قرأناه اليوم يا أحبائي، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله. هنا عندما نقرأ كل يوم كل لحظة عادين نقرأ ونصلي نقول إيه: وإياك نستعين، وإياك نستعين. فيها أن الاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وفيها أن الاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وذلك أن العبد عاجز عن الاستقلال بجانب مصالحه ودفع مضاره. ما نقدرش، يعني مفيش واحدة فينا تقدر تقول إيه إنها قائمة بنفسها. مين يقول كده؟ من يقول ذلك؟ من القائم عليك؟ من الحي القيوم؟ من القائم على حالك، والقائم على ملكك، القائم على كل هذه السماوات والأرض؟ ذلك هنا العبد عاجز. لابد في كلمة وإذا استعنت فاستعن بالله يؤخذ منها أنت أيها العبد عاجز أنك تقضي حوائجك، أنت عاجز عن جلب مصالحك، أنت عاجز عن قلب مصالحك الدينية والدنيوية. فمن أعانه الله فهو المعان. اللهم أعنا يا رب، أعنا، اللهم أعنا. من أعانه الله فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول. لو أعانه ربي سبحانه وتعالى، وخذل بعمله. الإنسان يخذل بإيه؟ بعمله. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: وهذا تحقيق معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما نقدرش، فإن المعنى لا تحول للعبد في ذلك الأمر، لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له إلا على ذلك إلا بالله. أبدا فيش عندك قدرة إنك تتحولي من الضلال للهداية إلا بالله، من الفقر للغنى إلا بالله، من المرض إلى العافية إلا بالله، من ضيق الرزق إلى سعة الرزق إلا بالله، من كل ما يضرك إلى ما ينفعك إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا نتحول يا أحبائي من حالة إلى حالة إلا إذا كان المعين هو الله. نسألك عونك يا رب، نسألك عونك يا رب. والله يا أحبائي ما أحوجنا في كل وقت من ساعد ما بتنامي وانت بتنامي تقول يا رب العون، وانت بتستيقظ يا رب العون. العون من الله سبحانه وتعالى. اللهم أعنا، اللهم أعنا، أعنا على الدنيا وغربتها. اللهم نسألك العون على هذه الدنيا وغربتها، نسألك يا ربي العون على القبر وظلمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته. الذي لا يعين هو من؟ والذي ينقلنا من حال إلى حال هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فعلينا الاستعانة بالله واللجوء إلى الله وحده. نسأل رب العون أن يوفقنا، نسأل ربي سبحانه وتعالى العون أن يدلنا على طرق الخير، ونسأل ربي سبحانه وتعالى الذي نواصينا جميعا بيده أن يأخذ بنواصينا إليه. اللهم خذ بنواصينا جميعا يا ربي، خذ بنواصي كل المسلمين إليك وارزقهم التقى والهدى والعفاف والغنى. ثم تأتي الوقفة السابعة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو إن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا النص في هذا الحديث، هذا الجزء من النص يؤخذ منه عدة فوائد. احنا بناخد الحديث وما ناخدش منه فوائد الحديث ليه؟ لان لو فوائد الحديث لما ناخدها بتتغير حياتنا، بنتأدب، يبقى الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يؤخذ، ما هي الفوائد التي تؤخذ من هذا النص من الحديث؟ اول فائدة تؤخذ منها ان المراد بهذه الجملة كما يقول ابن رجب رحمة الله عليه: إنما يصيب العبد في دنيا، كن هكذا ابن رجب، إنما يصيب العبد في دنيا مما يضره أو ينفعه فكله بقدر الله. فكله بقدر الله، لا يصيب العبد إلا ما كتبه له من مقادير في ذلك الكتاب السابق. مكتوب، ربنا يرزقك الولد مكتوب، ربنا يرزقك البنت مكتوب، ربنا مش يرزقك الولد ولا البنت مكتوب، ربنا هيرزقك الزوج مكتوب، ربنا هيرزقك الغنى هيزوج، كل شيء في حياتك مقدر مكتوب عند الله عز وجل. فلمن ابتئاس على شيء مكتوب في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا يصيب العبد إلا ما كتب ربي له من مقادير في كتاب سابق. ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا، قدر القرآن في قوله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله إيه؟ يسير. وقوله ربي سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليك من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة، طائفة من طائفة قد أهمتهم يظنون إيه؟ فعلم من ذلك أن كل شيء يحصل في هذه الحياة أو في حياة الإنسان من خير يمر بك أو شر يمر بك. ولذلك من توفيق الله عز وجل للعبد سبحانه وتعالى إن يعطيك نور بصيرة، إن نور البصيرة إن يعلم الإنسان إن ما أصابه من خير، من أصابه من شيء فكله بقدر الله، فأطمئن لقضائه ويرضى، فيبقى عبد راضي عن الله عز وجل ويرضى ربي عنه. شوفي أما يكون بقى الإنسان من توفيق الله للعبد سبحانه وتعالى إنه يجعل في قلبه نور بصيرة، يجد كده نفسه يكون مثلا عنده النعمة دي ناقصة مش موجودة في حياته، يبقى راضي الحمد لله، هو كل من عند الله، من الذي قدر؟ سبحانه وتعالى، فيرضى بقدره، ولما يرضى بقدره يطمئن، وإذا اطمئن رضي الله عنه ورضوا عنه. أما الآخر الذي يأتيه مقادير الله سبحانه وتعالى دايما ساخط، ودايما تتقلب عليه الأيام، متضايق متضايق متضايق من كذا ومتضايق من كذا، كل حاجة هو كل شيء مضايقه، كل شيء مش مطمئن، مش راضي. تعرفوا ليه مش راضي؟ لأنه لا يعي بالقدر، لأنه مش فاهم إن ده مكتوب عنده في الكتاب سبحانه وتعالى. ولذلك الفائدة دي لابد أن نعيها تماما، هذه الفائدة لابد أن نعيها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، لكن تنزل عليك مثلا أمر، مسألة من المسائل، وانت قاعدة تناقشي وبتجري وتحاولي ان انت سبحان بتهري قلبك قاعده تفكري بتظني ان انت تملكي في ذلك شيء وانت لا تملكي شيء. الذي يملك ذلك الشيء هو من؟ فعلم منها ان قولي من ذلك ان كل ما يحصل في الحياه تصيب الانسان من خير او من شر انما بتقدير الله. يا عبد يا فقير يا عبد يا الذي لا تملك، سواء رضي العبد بذلك او لم ترضى، فعلى المسلم ان يؤمن بذلك فيكون ذلك تمام الايمان. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله. ده رزقنا، كل واحد فينا ليه رزق، له قسمه قدره، جزء ده هيجيله والجزء ده مش هيجيله. ارضى ارضى يا عبد، ارضى كي يرضى ربي عنك، اطمئن بقدر الله واعلم ان الله لا يعطي لعبد شيء الا اذا كان ذلك الشيء افضل شيء، الا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فيوقن ذلك العبد، يؤمن العبد يوقن به تمام اليقين ليتحقق الركن السادس من اركان الايمان وهو الايمان بالقدر خير وشر. مش تنقي من القدر اللي يعجبك وتسيبي الذي لا يرضيكي، اللي يرضيكي الحاجه الحلوه اللي جايه لك تبقي سعيده بيها اه الحمد لله، والشيء اللي هو تمتحني فيه وتختبري فيه دايما سخطه ودايما بتغلي ودايما قلبك متقلب، اين ايمانك بالقضاء والقدر؟ اين رضاك عن ربي سبحانه وتعالى؟ الفائده الثانيه التي تؤخذ من ذلك، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه: واعلم ان جميع مدار هذه الوصيه على هذا الاصل، الاصل ده اللي انا ذكرته الان، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع به. يعني بقول لك اول اهم حاجه في حياتك انك تكون على يقين او ايمان بالقضاء والقدر. فان العبد اذا علم ان ما يصيبه الا ما كتبه ربي سبحانه وتعالى من خير او من شر، من نفع او ضر، وان اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير، يعني سبحان الله علم يعني اعمالي خذي بالاسباب، لكن قدر الله سبحانه وتعالى سيصيبنا ما كتب ربي سبحانه وتعالى لنا، حينئذ لابد علم العبد ان الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع، فاوجب ذلك العبد اوجب ذلك للعبد توحيد ربي وحده. هو اللي يملك من؟ الذي يملك امرك هو من؟ اطمئني. لو جالك شيء انت حاسس ان الشيء ده احزنك، ارضي ارضي واطمئني. اذا كنت موحده، اذا كنت تعلمي ان ذلك ركن من اركان ايمانك القضاء والقدر، ايمان بالقضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، قل لن يصيبنا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله سبحانه وتعالى، الا ما كتب الله لنا. ولذلك اذا وجد العبد وامن العبد وحد ربي سبحانه وتعالى وافرد ربي بالطاعه. بعض الناس على سبيل المثال مثلا ما رزقوش الولد او الخلف مثلا، اي حد يجي مثلا يقول لهم ايه تعالوا انا هوديك ما اعرفش واحد دجال كده، ما اعرفش يعمل لك حجاب او يعمل لك ايه، او واحده مثلا تجد في نفسها مثلا ما بيجيلهاش زوج او عريس او كده، يوم يجي تجي لها مثلا واحده صاحبه والدتها ولا صاحبه صديقتها تقول لها تعالي هوديك الواحد هيعمل لك حاجه علشان ايه، ده انت عندك سحر او كذا. نرضى، علينا ان نرضى بقدر الله. ولو رضينا بقدر الله العجيب يا بناتي، ان لو الانسان رضى بقدر الله اللي هو عنده ولو كان ذلك في نظر العبد بلاء بدايه، بس هو راضي، سيحول ذلك البلاء الى عافيه وياتيه السعاده من هذا المدخل. لو كان راضي تتحول في حقه المحنه الى منحه، بس ارضي اطمئني وحدي الله عز وجل وافرضي بالعباده واحفظي حدود الله، فان المعبود اذا يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا سبحان الله نقول ذم الله سبحانه وتعالى من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن ربي شيئا، فمن يعلم انه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله سبحانه وتعالى اوجب له ذلك افراد ربي سبحانه وتعالى بايه؟ بالخوف وبالرجاء وبالمحبه وبالسؤال وبالتضرع وبالدعاء وبتقديم الطاعه لله على طاعته للمخلوق، وان يتقي سخط ربي. يبقى شوف ايه الامور اللي ممكن تسخط ربي لما عندك بلاء، اول شيء تبحثي فيه ايه؟ لانه سبحان الله ما نازل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. شوفي انت ايه في حياتك مقصره فيه، وبعدين بعد كده لا لقيتي نفسك ان انت بتجتهدي وبتشوفي تبحثي في اللي يرضي الله، وسبحان الله عامله كل الحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى امرها بيكي في كتابه الكريم، كل الاوامر الموجودة في كتاب الله، اعلمي أن ذلك رفع للدرجات. ففي كل الخير عجبا بأمر المؤمن، كل أمر خير يا أحبائي. ولذلك هنا إخلاص الدعاء لله في حال الشدة وحال الرخاء، خلاف ما كان عليه المشركون. أنت لو عملت كده أن أنت في كل وقت بتدعي ربي سبحانه وتعالى، هذا حال المؤمن. لكن شوفي حال المشرك كان يعمل إيه، يدعو في الشدة وفي الرخاء يكفر. تعرفين لما ذكر ربي سبحانه وتعالى المشركين أو الكفار بيعملوا إيه إذا ركبوا فين، إذا خلاص هيجلوا من موج من كل مكان وظنوا أنه إيه وقرأوا دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا فين؟ أخلصوا وقت الشدة. وأول ما تروح الشدة ينسوا ربي سبحانه وتعالى. نعم، لا في الشدة ولا في الرخاء. ولذلك ودعاء من يرجون نفع عبودنا، يقول ربي سبحانه وتعالى إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الفائدة الثالثة أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، أركان الإيمان، الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر السادس خير وشر. لا يتم إيمان الإنسان إلا به. خلي بالك لما يقع عليك بلاء أو شيء، أسأل ربي أن يرفع عنا كل بلاء، إذا قلبك اطمئن إن كله من عند الله، كنت ساعة هذا البلاء والشدة تتذكري إن ده من عند الاختبار من عند الله، لازم تعرفي ان الرضا بالقضاء والقدر من اركان ايمانك. لو تزعزع ايمانك تجريكي سخطه في البلاء. اذا وجدت نفسك سخطه في البلاء ومتقلبه عند البلاء، اعرمي ان ايمانك في ايه. نعم، ولذلك قيل فان الايمان بالقضاء والقدر من اركان الايمان، لا يتم ايمان الانسان الا به. ولا يعني هذا الايمان الاستسلام للشبهات والرغبات والخوض في الانحراف والضلالات والاستمرار في الذنوب والمعاصي، كلا، فإن الذي أمرنا أن نؤمن بهذا أمرنا أن نعمل وأن نجد ونجتهد، وهذا رسولنا القدوة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما تقولي طب ما مقدر علينا ما نعملش بقى، لا اعملي، كما ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخذ بالأسباب. طب ما احنا نزل، ما احنا خدنا بالأسباب ونزل هو القدر، قدر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإن من ترك الأسباب وسمح لنفسه بالخوض في الشهوات وكذا، إنما هو ضعيف متكاسل جبان متخاذل. نسأل رب العافية ألا نكون من هؤلاء الذين لا يأخذون بالأسباب. والفائدة الرابعة التي تؤخذ من هذه العبارات التي قرأناها، أن المؤمن في قبول القضاء والقدر على درجات. المؤمن في قبول القضاء والقدر على درجات. أول درجة الشكر، بمعنى إيه؟ أن ينظر إلى ما أصابه فيشكر الله سبحانه وتعالى ويستوي عنده المصيبة وغيرها، وهذه أعلى الدرجات. يجيله البلاء يقول اللهم لك الحمد يا ربي، أكيد نعمة، اللهم لك الحمد لم تكن هذا البلاء في ديني. أشد بلاء إن الإنسان يبتلى في دينه، تجد الإنسان على دينه وبعدين بعد كده لاحظ. وإحنا نرى الآن كثير جدا يخلع من دينه، مش بتشوفوا دلوقتي ناس كتير بتتخلع؟ هذا البلاء الصحيح. البلاء مش إنك، نسأل الله العفو والعافية من كل، يا ربي بلاء، البلاء مش إن في نعمة من النعم ناقصة في حياتك. النعمة التي هي ناقصة في حياتك ربما يكون ربنا رب الكريم المعطي الذي لا تنفس خزائنه، النعمة اللي عندك دي يريد الكريم أن يوجهك إلى شيء تكون هذه النعمة التي تنقص في حياتك هي السبيل لسعادتك. أنت مش واخدة بالك، استثمريها حكمة، لأن لا ينزل البلاء إلا بحكمة وعد وعلم. إياك تظن إن ربي هينزل عليك بلاء إلا ذلك البلاء نزل بحكمة وعد ورحمة علم، ألا يعلم من خلق. يبقى أول شيء الشكر، اللي ينزل البلاء وعين الإنسان يقول إيه اللهم لك الحمد يا ربي حمدا كثيرا، قل كل من عند الله، كل من عند ربي، امتحان من عند الله عز وجل. يا ترى نتيجة الامتحان ده ايه؟ يا ترى لو صبرت المحنة دي هتبقى بعدها ايه؟ وما في محنة، ما في محنة مرت في حياتنا علمتنا الأيام، ما في محنة مرت في حياتنا وصبرنا ورضينا بقضاء الله إلا والله الذي لا إله إلا هو تحولت هذه المحنة إلى منحة. بس نصبر ونتأدب ونعلم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية في هي درجات، احنا نتكلم عن دلوقتي عن درجات قبول الناس، أحوال الناس. المؤمن في قبول القضاء والقدر، ما هو حال المؤمن في قبول القضاء والقدر؟ أولا الشكر، ثانيا الحالة الثانية الرضا بما وقع له من المصائب وعدم التساقط، هذه درجة عالية أيضا في الإيمان. يقول ربي سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الآية بعدها بتقول إيه؟ ومن يؤمن بالله، لو أمنت بالله وساعد ما نزلت المصيبة هتجد قلبك ساعة بعد البلاء مطمئن وراضي، لأنه يقول ربي يهدي قلبك. قيل في ذلك، يقول علقمة في هذه الأمر، إن المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. المصيبة نازلة من عند، فيقوم يعرف انها من عند الله. ما اي حاجه في حياتك حصل لك، اي شيء حصل لك، اي شيء في رزقك قل، حصل لك في عملك شيء، حصل لك مع اولادك شيء، حصل لك نقص نعمه، تقوم تهدي كده مع نفسك تقولي طب ما هي من عند الله. خلي بالك انها من عند الله، كما يقول علقمة ان المصيبه تصيب الرجل فيعلم انها من عند الله فيسلم، هي من عند الله. والواحد لا حول له ولا قوه الا بايه، يعني هي جت من ويرضى. يبقى دي عند كده النقطة الثانية الرضا. ولذلك هنا قيل كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. بعض الناس العيب سبحان الله ينتقلوا من شيء لشيء لشيء لشيء، مع أنهم على طاعة، مع أنهم على قرب من الله، مع أنهم بيبحثوا عن كل ما يرضي الله عز وجل. فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إذا إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. نزل قضاء الله، رضيتي ولا أبيتي؟ أمر الله نافذ نازل، لا رضى. بنقول بقى إيه؟ طبعا لا، لأنه لا رضى لقضاء ربي سبحانه وتعالى. لا، نزل القضاء ربي، سواء رضيتي أم أبيتي. رضيتي لك الأجر، أبيتي لا، على كتب عليك السخط. وبرضو في الاثنين، في الحالتين قضاء الله نازل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء، اللهم نسألك الرضا بعد القضاء. إن الذي يكون بهذه الدرجة العالية فله الحياة الطيبة في الدنيا. اللي عنده الحياة دي، الحياة الطيبة دي، اللي هو عنده رضا، فله الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. يقول ربي فيه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، كما قال ربي في كتابه. يقول السلف ما هي الحياة الطيبة؟ يقول الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. بعض الناس ما عندهاش قناعة، ألا ترضى، يعني دايما يبقى عندها مسطورة مقفول عليها جدار كده، وعندها مثلا على الاقل اقل الحدود، عندها قوت يومها، عندها قوت يومها، باتت امنه في سربها، معاها القوت ايه، ما حدش ايه خبط عليها قال لها هاتي اللي على الديون اللي عليك او كذا او كذا يعني. طيب وفي الحاله دي راضيه، مش راضيه، هي بتغلي، هي ما عندهاش رضا، هتعيش تعيسه في الدنيا وفي الاخره. أما كما قال السلف الحياة الطيبة، من أراد الحياة الطيبة عليه الرضا والقناعة. ارضي، ارضي باللي عندك، ارضي بحالك، ارضي بواقعك، تأقلمي على الحياة اللي انت فيها، ارضي بالظروف اللي حواليك، اطمئني باللي حواليك، يعني تكيفي مع الذي مع من حولك عشان تسعدي. لو ما تكيفناش مع اللي حوالينا هنبقى ايه، في سخط دائم. انت مش راضي عندي، مش راضي عندك، مش راضي عندك، مش راضي عن اللي جايلك، مش راضي عن اللي خرجتي، مش راضي عن الناس اللي حواليكي، وكل الناس بعنيكي وحشين، وكل الناس عمرك ما هتبقى سعيد، عمرك ما هتبقى راضي، عمرك ما هتبقى قانعة. في ناس كده، ولذلك دايما بيغلو في فوران. أسأل ربي أن يرزقني وإياهم الرضا والقناعة. أما الدرجة الثالثة، الدرجة الأولى اللي هي إيه بنات؟ والدرجة الثانية عشان أصحيه معايا يصحى معايا كده شوية، والدرجة الثانية اللي هي إيه؟ وأما الدرجة الثالثة فهي الصبر. صبر، الصبر على البلاء أو الابتلاء. لمن لم يستطع الرضا بالقضاء فالرضا فضل مندوب إليه يعني، والصبر واجب حد. اصبروا أمر وصابروا ورابطوا. ولذلك قيل فالرضا فضل مندوب إليه والصبر واجب حتم وله فضل عظيم وفيه خير كثير وأجر جزيل في مسائل في الصبر. المسألة الأولى في الصبر وتفريعاته إن هو لما قيل الصبر، لما نيجي ما تعريف الصبر، قيل في تعريف الصبر الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط. حبس النفس دي عن الجزع والتسخط. بعض الناس اللي هي الجزع دايما شكاية، دايما تشتكي، دايما تشتكي، دايما تشتكي، اه ده الجزع، هو ده الجزع وعدم الصبر. لان الصبر ادب مع الله، تعريفه كده الصبر ادب مع الله. حبس النفس يعني زميها واقتميها عشان النفس دي عماره بالسوء، لو سبتيها واطلقتيها تبقى يا لطيف اللطف يا سبحان ربي. عن الجزع، جزع حتى تحسي معالمها في كل تصرفاتها وكل كلامها، ومتسخطة مش راضي عن حاجة، لا ترضى عن شيء، لا ترضى كما ذكرت لكم عن شيء. فالصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط ومنعها عن محارم الله وإلزمها بإلزمها بأداء فرائض الله. عشان الصبر فيه صبر على الطاعة والصبر على البعد عن المعصية والصبر على أقدار الله، ثلاثة الصبر ثلاثة. يدل على ما روى حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: صبر على أداء فرائض الله، صبر على صلاتك مثبر عليها، الصلاة بتأديها في وقتها وتتميها وتجتهدي فيها، صبر على برك لوالديك مهما جالك أذى منهم، صبر، صبر على صلة رحمك. الناس دلوقتي ما بقاش فيها عن صبر على صلة الرحم أبدا. صبر على كل طاعة ربنا سبحانه وتعالى أمر عليه، صبر على أذى الخالق، صبر على كل شروط ربنا افترض عليها. أصح هي أركان الإسلام، أنتوا عارفين اللي هي أركان الإسلام اللي إحنا عارفينها: شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ما استطاع إليه. لكن كمان في فروض كمان تانية كتبها ربي علينا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسان. يبقى ده فرض، فرض عليك إن أنت تأدي حقهم وإنك تكوني هما في كفالتك بقى، هما عندك، هما اللي في رعايتك، أنت بتقومي بحقهم حق القيام. تقولي طب بس بتحمي أو بتسوي أو بيعمل أبوي أو أقول لك معلش، ده ربي، ده ربي سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. ورد شديدة شديدة جدا، لازم تصبري. طب مش خلي مش حقي، وفين حقي وحق أولادي وحق نفسي؟ بقول لك ربنا سبحانه وتعالى استجيبوا، استجيبوا لله سبحانه وتعالى. إذا كنت عايزة تعيشي سعيدة في الدنيا والآخرة استجيبي. ولذلك صبر على أداء الفرائض، من ضمن أداء من الفرائض بعد عبادتك لله سبحانه وتعالى وأداء فرائضه، وصبرك على والديك، وصبرك على صلة رحمك، وصبرك في تربية أولادك، وصبرك على حسن تبعولك لزوجك، وصبرك على أداء الأمانة، أمانة في نفسك وفي كل ما أؤمنت عليه، دينك أمانة، أولادك أمانة، والديك أمانة، جسدك أمانة، كل الحاجات أمانة، أدوا الأمانات إلى أهلها كما قال ربي. والصبر الثاني صبر على محارم الله، إياك والمعصية، إياك والمعصية. لأن الصبر الثاني اللي هو ذكره ده اللي هو الصبر على المحارم، ما أسهله إن الإنسان يطيع بسرعة جدا، ممكن ينحل تروح الطاعة إنه يعمل إيه، يقع في إيه، في المعصية. والصبر الثالث الصبر على المصيبة، والصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. هذا كلام رضي الله عنه، كلام ابن عباس رضي الله عنه، إن الإنسان لما يقع في البلاء، البلاء ده يبقى عند الناس كبير جدا، ينظر الناس إلى البلاء اللي عندك يفتكره كبير جدا، وانت شايفاه اللهم لك الحمد شايفاه خير، شايف البلاء اللي في حياتك ده اللي ظن الناس انه بلاء، يقول يا عيني كذا وكذا، وانت شايفه ذلك البلاء اعظم نعمه في حياتك. لأنك رضيتي فأرضاكي، ما رضي أحد بالبلاء إلا أرضاه. والله يا أحبائي ما رضي عبدا بالبلاء إلا أرضى ربي. أسعد بالبلاء، يبقى عنده البلاء لكن حوله البلاء كما ذكرت من المحنة إلى إيه؟ إلى منحة، كما هذا كلام كما ذكرت في اللي هي البلاء في المصيبة عند الصدمة الأولى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في ذلك الأمر كلام النفيس أيضا: الصبر حبس اللسان عن الشكوى، يعني ما يبقاش لسانك دايما قاعدة تشتكي تشتكي تشتكي. لو بتشتكي كثيرة الشكوى من غير ما حد يسألك، لو سألت حد بتقول أنا كده صبرة ولا جزعة؟ طب ما أنا أنت، لا أنت مش، أنت مش صبرة، أنت جزعة، عندك جزعة. لأن هو قالك إن الصبر حبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية، وحبس النفس عن التسخط بالمقدور، اللي دايما تتسخط بالمقدور. فمدار الصبر على الأركان الثلاثة، فإذا قام بها العبد هو بيقول كده كما ينبغي. يقول ابن القيم: انقلبت المحنة في حقه إلى منها حقه، واستحالت البلية اللي عنده بلاء، واستحالت البلية عطية، أصبحت البلية اللي في حياته إيه؟ عطية. وصار المكروم في حياته محبوبا. يا سبحانك يا رب، الشيء اللي كان عندك كده الناس بتكرهه أو أنت بتكرهيه أو كذا، بس أنت راضية، تحول في حياتك هذا المكروه إلى محبوب. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتليه ليهلكه، يا رب رحيم، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعوديته. أتصبرون؟ فإن الله سبحانه، فإن الله تعالى على العبد عودية في الضراء وعودية في السراء، كما له عودية في السراء، وله عودية عليه فيما يكرهه كما له عودية عليه فيما يحبه. عودية الحاجة اللي بتكرهيها، طيب هيختبري في الحاجة اللي انت بتحبيها بتكرهيها، الحاجة دي بتكرهيها وتيجي للإنسان، ما انت عبدة بقى، لازم تأدي حق العبودية. انت ما تتسخطيش ترضي، ولا هتقعدي تتسخطي بكل هذا القضاء ربي سبحانه وتعالى. المسألة الثانية في الصبر، انه بيقولك الصبر على أقسام من ثلاثة: صبرا على طاعة الله عز وجل، على تكليفه وتعالى العبادة بأن يقوم بالطاعة، أن يقوم بالطاعة خير قيم. اسألي نفسك كده في صلاتك، هل تقولي صلاتك على وقتها؟ يعني على وقتها أو وقتها يعني، وبتخشعي وبتؤدي الحق لله سبحانه وتعالى، تحتاج هذه الطاعة لمجاهدة نفس، يعني صبر. اللي بيقوم كده في الجو البارد ده، من برد جدا، وتقومي كده وتسحبي نفسك من فراشك وتقومي تتوضي وتبقي شايفة المية كده وانت قاعدة، كأن المية دي عاملة لك ايه؟ كهرباء، فعلا كهرباء. بصي المية، تقعدي حطي ايدك كده شوية وترفعي شوية وترفعي. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ مش حبك لله واقبالك على الطاعة وخوفك من المعصية؟ ايه اللي خلاك تقومي من الفراش اللي قاعدة حاطة بطانية وحاطة مش عارفة ايه وقاعدة متلفت مكلفتة وتقلعي ده كله عشان تتوضي؟ الا فتحتاج الى وتقلعي مش عارف، نعم، تحتاج هذه الطاعة لمجاهدة نفس والصبر على القيام بها والمحافظة عليها والمداومة على فعلها واستشعارك الإخلاص والصدق أثناء أداءها. وانت واقفة بعد كده وتوضيتي وخلاص، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، خلاص اتوضيتي وابتديتي تلبسي تاني كل الأدراع بتاعتك والأسلحة بتاعتك للتدفئة، وبعدين بتقومي تأدي الطاعة. المداومة على فعلها واستشعار الإخلاص والصدق أثناء أداءها، ومن ذلك الصبر على توحيد الله، إن ما فيش حاجة أبدا تثنيك وتبعدك عن توحيدك لله مهما علت في نفسك. ما جيش واحدة تقولك مثلا إيه، أنت ما عندكيش النعمة الفلانية، تعالي ده نعرف واحد ما عرفش إيه بيعمل إيه، ده بيعمل حجاب وبيعمل، تعالي ما روح لواحد بيعرف بيعلم الغيب. أنت كده هتروحي، أنت عندك يقين إن هو يعلم الغيب غير ما أحد، أنت بتشركي، هيجيب لك إيه، هيفكر لك في إيه ويملك إيه عشان تروحي له؟ هذا بالجهل الشديد يفعل الإنسان، جهله يفعل الشديد ويشرك بالله عز وجل. إذن الصبر على الإخلاص لحد الممات، يا رب أمتنا على التوحيد وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عدم الشرك بالله، إخلاص العبادة لله، وكذلك القيام بالصلاة فرائض ونوافل في أوقاتها مكتملة الأركان والواجبات، وغير ذلك من الطاعات اللي أنا ذكرتها لكم كثيرا. ويدخل في ذلك ما يعمله الفرد في وظيفته العادية، ولذلك كل ذلك يحتاج إلى صبر. يحتاج أن أنت لما تخلص الصلاة أذكار الصلاة، طب شوفي كده الشيطان بيعمل معك إيه، يحاول يثنيك عن الصبر بص تلاقي وانت بتصلي يجي لك الشيطان في حاجه على النار. إيه انت فاكره ان انت ما كلمتيش فلانه في التليفون؟ امي مش عارفه انت ما عملتيش ايه النهارده. يثنيك عن الطاعه لان هي سبحان الله من اعظم الابواب للخيرات، انك بعد الصلاه ممن تدعو له الملائكه من جلس في مصلى، حتى لو جلس في مصلى وانتقد من مصلى علشان يعني بس يقول ايه اذكار الصلاه يعني. ولذلك اداء هذه الوظيفه يحتاج الى صبر. يصبر مثلا واحد بمعلم يحتاج للصبر على تلاميذه مثلا، او واحد متعلم يصبر على استاذه ويتحمل التعب والمشقه، كل ذلك صبر، كل ذلك يرفع به ربي درجات، يحتاج ذلك الى معايشه. الصبر على المريض وعلاجه، عندك مريض في البيت تصبري عليه. والصبر على الوالدين، شوف الصبر على كم صبر يا بناتي. الصبر كلمه بنقولها بس، لكن مش واخدين بالنا ابدا ان الصبر ده له فروع كتيره جدا جدا. الصبر على معايشه المرضى وعلاجهم، انك تعيشيهم وتعالجيهم. ولذلك بعض الناس ما عندهمش قدره على معايشه المريض، يمل بسرعه شديده. واحده مثلا امها مريضه او زوجته مريضه او زوجها مريض، تعبنا منها بقى، يلا شيلها ودوها على دار المسنين، سواء زوجه او زوج او ام او اب. من سنين اتت الي امراه تسالني عن العده، فقلت لها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يعني مقصودها، فقلت لها في يقول ربي 14 و10. قالت لي أصلا كنت وتعب كده وأنا حاطة في دار ومعها بناتها، وضعته في دار مسنين يعني، وهي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نظرت إليها كنت مذهولة، في دار مسنين وأنت بالقوة دي وبناتك بالقوة دي؟ والعكس صحيح، والعكس صحيح كما تليق ذلك. لازم يجي اليوم اللي زي ما هي عملت هيتعمل فيها. ولذلك سبحان الله يا بناتي الامر، او ياتي الزوج زوجته، ياتي الزوج زوجته تمرض ومعاها بناتها، وده وارد وحاصل كده الموضوع منتشر قوي، تعبوا بقى من علاجها في البيت، جالها مرض شديد، اللهم عافينا كلنا اللي هو بياتي في العقل. يا رب ثبت علينا على كل الممات يا رب العالمين. نعمل فيها ايه بقى؟ ودوها دور مسنين علشان ما صبروش عليها، وعلشان ما طلبوش الاجر. وهنا يقول المساله شديده، الصبر مش صبر، الصبر على الوالدين. يحتاج الابناء للصبر على الوالدين، خاصه حين كبرهم، لان الكبر ضعف. شوفي وانت صغيره طفله كده كنت تقعدي تدللي عليهم وترمي كذا وترمي كذا وترمي كذا، ياخدوهم مرضين. وانت طفله صغيره تضعي الاكل، تقلبي الاكل، تقعد تلم الاكل وما فيش، وتجيب لك تاني تاكلي. شوفي الولاد لما الام بتكبر او الاب بيكبر، ولو عملوا الاب والام كده يا والله يا احبائي. اتصلت مره اخت واحده يعني بتشتكي جدا من امها، لا يا معذره، من ابوها. وبعدين قلت لها بيعمل ايه؟ قال بيكسر، كل ما ادي له حاجه يكسرها في التليفون. انا ما اعرفهاش على فكره يعني. قلت لها سكت قلبي انا بقى يعني، لانه اعلم قدر الوالدين جدا. فسكت بعدين قلت تعبك جدا، كل حاجه عملني مسبب لي مشكله، كل شويه يكسر ويعمل ومشقق قوي. فقلت له عندك اولاد؟ انت عندي، ما اعرفش عندها كم طفل يعني. قلت لها بمنتهى البساطه، قلت لها بيكسر حبيبتي؟ قالت عيال. قلت لها يا بتقوليها بمنتهى البساطه، لكن مع والديك بتقوليها بمنتهى الشده. ارحموا كبرهم، ارحموا ضعفهم، ارحموا سنهم، يجي لك يوم ان شاء الله حد هيرحمك. والله ما رايت احد رحم والديه الا ما ربنا بعث له من يرحمه. الجزاء من جنس العمل، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ولو كان على حساب نفسك. الصبر يا بناتي يحتاج الأب إلى صبر، ويحتاج الوالدين في تربية صغارهم إلى صبر وتنشئتهم على الصلاح. الأم عشان يجي لها الولد عامل أصحابه عملوا شعرهم ما عرفش بتاع المنشي ده أو أي اسمه، والمسميات اللي هي الولد راح، المسميات كتيرة جدا دلوقتي أنا بقيتش أعرف، أنا ما أعرفوش يعني، مش عارفة الجمبري ولا الكابوريا ولا حاجات كده في السمك ولا أسماء. الأم ما تساعدوش، الأم ما تطوروش، ده مش الصلاح. نعم في إيه؟ عرف الديك. طيب ومسميات كثيرة، وطقية اليهود ويا شبه الأم في الحجرة معهم إن شاء الله. الأم عليها أن تدعو للصلاح وتصبر على الصلاح وتصبر على التقوى. المرأة تحتاج إلى صبر في القيام بوظيفتها الحقيقية من تربية أولادها. المرأة تحتاج إلى صبر في الاهتمام بأبنائها. المرأة تحتاج إلى صبر في قيام ببيتها. المرأة تحتاج إلى صبر على قيام بضعة زوجها. المرأة تحتاج إلى صبر في إنها كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يحتاج كل ذلك إلى صبر ورفق وحكمة. ولذلك أسأل ربي جميعا أن يرزقنا في كل الطاعات الصبر يا رب العالمين، فلا ضجر ولا تأفف ولا قلق. يؤخذ أيضا من الصبر، قيل الصبر على هذا الأول الصبر على الطاعة، أما الصبر على المعصية، الصبر على المعصية يفعلها مش لأنه كبر. واحد كان بيعمل معصية وكبر يقول له بقى أنت كنت بتعمل كده وانت شاب، يقول له كبرنا بقى. لا، أنت مش عشان كبرتي وعجزتي أو كبرت وعجزت تركت المعصية. المعصية لا تترك إلا خوفا من الله. الصبر على معصية الله خوفا من الله، الصبر على معصية الله رجاء في ثواب الله، الصبر على معصية الله حياء من الله. تخيل واحد لما يجي يعمل معصية كده وبعدين يفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه من فوق 7 سماوات بينظر إليه ونظره أسبق إليه. يستعين بنعمه على معصية، استعين بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطيها له على معصيته. فكثير من المعاصي والذنوب وكثير من المخالفات تهواها النفس وتراب، لأن النفس أمر بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك مثلا يجب، نسأل الله العفو والعافية، قيل المغتاب يتلذذ بقوله بالغيبة، والزاني يفعل ذلك، والنائم عن صلاة الفجر يفعل ذلك رغبة في النوم. فشهوات النفس كثيرة تدفع بالمعاصي، وكلها تحتاج إلى صبر ومجاهدة. فمن يصبر على ضبط لسانه، فمن يصبر على ضبط لسانه. كان في قصة جميلة جدا شيخ بيحكيها لولد لواحد، يعني قصة شاب كان بيعمل المعصية، وكان ملخص الأمر إن الشغل بتاعه كان بيسهل له المعصية. فسبحان الله لما الولد سأل هذا الشيخ قال له لا صح انت شباب لكن لازم تصبر على المعصية. قال له بس الشغلانة اللي أنا بشتغل فيها دي ما معناها إن هي دي اللي أنا بيقتد بها أهلي، وأنا أبويا ميت وهما دول اللي أنا أقيم عليهم. قال له ربنا سبحانه وتعالى هيدبرك، لو اتقيت الله هيجعل لك مخرج. فسبحان الله الولد اتقى الله، فربنا سبحانه وتعالى يسر له المخرج بشدة جدا سبحانه وتعالى. فبعد فترة قريبة جدا أصحابه ما زالوا على المعصية، أما هو انتهى من المعصية. بعد فترة قريبة جدا كان ابتلى الولد بطائع مقبل على الله، تائب إلى الله، صدق مع الله فصدقه الله. فلما صاحبه هما كانوا في طريق حصل حادث، هو الوحيد اللي مات في الحادث، ومات وهو قاعد على طاعة. نعم. فصحابه كانوا يعني ايه اللي خلاه مات على هذا الامر وهذه والطاعة وكذا، وسبحان الله كان معاهم وتاب توبة نصوح. فابتدوا يبحثوا، راح للام قال لها انا عايز اشوف تليفونه، ايه اللي خلاه كده. فابتدى يقرأ في تليفونه ان اتصل بالشيخ الفلاني، وقال للشيخ الفلاني انا، قال له يا ابني انت كده على معصية، ولو مت على كده كيف ارضى عنك ربي، التوبة لازم تكون معجلة وكذا وكذا. فالولد ابتدى سبحانه وتعالى يلبي النداء وتاب إلى الله توبة النصوح، وبعد فترة قليلة قبضه ربي، قبضوا عليه على صلاح وعلى توبة صبر. ولذلك يصبر الإنسان على الجدال بالباطل فلا يجادل. إذا لقى نفسه هيسخر من المسلمين إيه؟ أن يسخر من المسلمين، لا يستهزئ بحد ولا يشهد زورا، وإياه أن يحلف كذبا، وإياه أن يأذي مسلما، فإن ذلك من أفات اللسان يتقيها، ويكون ممن صبر على كل ذلك ويحفظ فرجه ويحفظ لسانه، فلا يستعملها إلا فيما يرضي ربي سبحانه وتعالى. فهنا يأمن على نفسه السلامة، يسلم عرضه ويحفظ ربي، يحفظ ربي من الضياع. وأما الثالثة في الصبر، وهي الصبر على أقدار الإيه؟ الله عز وجل. قيل أن الإنسان في هذه الدنيا معرض أن يصاب بالمصائب، أي وقت ممكن الإنسان يمتحن، مفيش حد فينا النهاردة تعبان بكرة سليم، النهاردة سليمة بكرة ممتحنة، النهاردة أنت في عافية النهاردة بتتحكي بكرة في امتحان، يصاب بمصائب كثير طول ما أنت في الدنيا، دار كرب دار ابتلاء، سواء كان ذلك في نفسه أو في أسرته أو في ماله أو في من يحب، سواء كان ذا البلاء في مرض أو فقر أو غنى ضيع نفسه فيه يعني أو غير ذلك. إذن قيل فالمؤمن مطالب أن يصبر على كل ما قدره ربي عليه، وأن لا يتسخط في قضائه، ويكف نفسه ويحبس نفسه عن كل تسخط. أول ما يجي لسانك عايزة تسخطي أفوهي، افتكري أن أنت متسقطة، أن قضاء ربي نازل وأنت لم تؤجري على البلاء اللي نازل عليك، مع وجود الألم ويتمنى زوال ذلك أو يكف جوارحه عن العمل والجزع. قيل أن الصبر من مقاومات الإيمان، أركان الإيمان، الإنسان يبقى إيه؟ صابر بقضائه وقضي كما ذكرنا. والله عز وجل سبحانه وتعالى أو سبحانه وتعالى يبتلي عبادي في هذه الدنيا بأنواع قيل من البلاء. أي البلاء دي؟ محن بلاء. وخير الناس كلهم مين؟ الأنبياء. وأحبهم إلى الله من؟ الأنبياء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم امتحن وابتلي كثيرا وأوذي كثيرا صلى الله عليه وسلم، ولم تجد من النبي إلا صبرا واحتسابا، بل كان راضيا بقضاء الله. لنا فيه أسوة حسنة. لو قعدت جالي كده امتحان وبلاء تقولي إيه بقى؟ لو كان البلاء ده عند النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل إيه؟ كان تسخط ورضى وخضب اللهم ارزقنا. أجعلنا. المسألة الثالثة أهمية الصبر في القرآن. ذكر ربي سبحانه وتعالى ذكر ربي كتير، قال ذكر ربي في كتاب الكثير في أكثر من 90 موضع. شوف الأمر الصبر ده مهم إزاي، بصيغ مختلفة، طارة بالحث وطارة بالترهيب، وطارة بالترهيب عن عمل عن عدم أنه ما يصبرش الإنسان، وطارة بالتبشير بذكر جزاء الصابرين، وطارة بغير ذلك. فيقول انظروا ربي يقوله سبحانه وتعالى فاصبر إزاي، كما صبر أولو العزم من الرسل، يا صبرا اصبري، يا صابرا اصبري كما صبر أولو العزم من الرسل، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى وإن صبرتم ولئن صبرتم لهو خير من الصبر. ويقول ربي سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون سبحانه وتعالى. يبين ربي سبحانه وتعالى أن الصبر من صفات الرسل، صفات الرسل. لو كان عندك صبر دايما يقولوا دي فلانة دي عندها صبر، دي من صفات الرسل. ولقد كذبت رسل من قبلك فحصل لهم إيه؟ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرا ولا مبدل لكلمات الله سبحانه وتعالى، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي في عاقبة الصبر والصابرين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وقال فيهم ربي ويدرؤون بالحسنة السيئة لهم إيه؟ أولئك لهم عقبى الدار. يعني لو صبرتي لقي عقبى الدار. هي إيه عقبى الدار دي؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى قال جنات عدن يدخلونها مش لوحدهم، لا، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والفرحة دي كلها، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. شوف هنيئا لها فيهم في هذه الدار. ويقول ربي سبحانه وتعالى في أمر هؤلاء الذين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، قال فيهم ربي هم صبروا، قال لنبوي أنهم في الدنيا حسنة، بس في الدنيا لا، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال فيهم إيه؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، أجر الصابرين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم حتى أنسوكم وكنتم منهم إني جزيتهم يوم بما صبروا كفاية هذا البيت. إيه جزاؤهم؟ أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي أجر الصبر ذكره ربي في مواضع كثيرة في كتابه الكريم، كما قال سبحانه وتعالى في أكلهم وفي شربهم وفي مكانهم لما صبروا جعلهم ربي أئمة. عشان كده قال ربي سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني لما صبروا جعلهم ربي أئمة للهدى. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. زي القيلة ولأهمية الصبر وعظم شأن هذا الصبر، يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وأي محن عندك اصبري وقومي صلي إن الله مع الصابرين. ويقول ربي سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول ربي والعصر إن الإنسان لفي شوفي خسارة إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا في كتاب ربي سبحانه وتعالى آيات كثيرة. فمن طاعة الله الصبر، ولذلك قيل إن طاعة الله يا أحبائي والكف عن معصية الله وتحمل البلاء وما والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وما يحصل من أقدار المؤلمة، كل ذلك يحتاج إلى صبر مستمر. ولا ينال الأجر إلا بالصبر المستمر. ولذلك علق الصبر علق النصر بالصبر. فالذي يصاب بمصيبة أو بقدر ربي سبحانه وتعالى من أمور الدنيا التي تكرهها النفس، كمن يصاب بمرض صلى الله العفو والعافية، كمن يصاب بموت قريب، كمن يصاب بجائحة مالية، كمن يصاب بأي بلاء من بلاءات الدنيا، كمن يصاب من الناس. فإذا لم يتذرع بالصبر فكأنه اعترض على قضاء الله، فإنه كأنه اعترض على قدر الله، وبالتالي يضعف إيمانه ويتزعزع دينه ويضعف يقينه بربي، وهنا يخسر شيئا كثيرا في الدنيا والآخرة، وهو لا يكسب شيئا. إذن لا يستطيع أن يحيي ميت أبدا أو يشفي مريض أو يرد مال أو يرد بلاء، لأن القادر على ذلك وحده من؟ والله سبحانه وتعالى. أما ما جاء في السنة لهذا الباب أو في الصبر، السنة مطهرة مليئة بأحاديث كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر بأنواعه الثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع النفس نفسه فمعتقها أو موبقها. أنت بتنتهد في الطاعة عشان عارفة أن هذه التي تنجيك، أو هتهلكي في أنك تبيع نفسك أن أنت تعمل إيه على معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الصابر أمرك كله خير، أصبر مهما كان عندك أصبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من ذلك ويقول عجبا لأمر المؤمن، عجيب أمره، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني كل في كل الخير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها يحتضر، ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يقرأ السلام أولا، وقال إن لله ما أخذ، إن لله من اللي قضى الموت، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء ملك من، كل شيء على في الكون عليا، أنت وديعة ومالك وديعة وأولادك وديعة، ما تحديش ربي ولا تناقشي ربي ولا تسقطي على قدر ربي فيما يملكه هذا القدر. كل ما يملكه من؟ سبحانه وتعالى. لذلك قال لها افتكري، ودي بنته ودي ابن بنته، قال لها إن لله ما أخذ مش ملكك، وله ما أعطى برضو مش ملكك، وكل شيء عنده بأجل بمعاد معين، نأتي الدنيا نخرج من الدنيا بمعاد، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه أن إيه يأتيها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ومجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي. طبعا هي الأبناء قرة عين الآباء، فالأمر بالنسبة لها شديد، ابنها بيحتضر يعني. فجاء أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي وأقعده في حجره ونفسه تقعقع بيحتضر، اللي شاف حد بيموت بيحس بإيه، بيشعر بحشرات كده. ثم فاضت عينه مات. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بكى وهو شايف الولد بيحتضر يعني. فقال سعد يا رسول الله تبكي يعني بيسأله بتبكي ما هذا؟ قال هذه رحمة، هذه رحمة جعل الله في قلوب عبادي وفي قواي في قلوب أنشاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، لو رحمتي هترحمي، لو ما رحمتيش الجزاء من جنس العمل. لذلك روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه في ذلك الأمر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر أم تبكي على ابنها في قبره، أم قال لها إيه؟ ماذا قال لها رسول الله؟ قال لها اتقي الله واصبري، اتقي الله يا امرأة واصبري، تبكي بكاء بقى عند ابنها. فقالت له إليك عني، تعرفش النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تصب بمصيبتي. لما تيجي واحدة تعزي واحدة منها صبري واحتسبي لك، تقول لها أنت ما شفتيش النار اللي في قلبي، أنت ما جربتيش، مش حاسة اللي في قلبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت لو عارفة اللي عندك إيه، ده أنت لو عارفة البلاء اللي جاي لك ده ربنا تخلك بيه إيه، ده انت لو عارفة ابنك ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قبله جعل ليك الايه مقابل هذا البلاء، لكن بس يعني لن تجد. يقول لها شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها، فانك هي قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، لم تعرف النبي. فقيل له انه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، ما فيش عنده حد حرصه. فقالت له يا رسول الله لم أعرفك. فقال لها يا امرأة إن الصبر عند الصدمة الأولى، الحديث متفق عليه، وفي رواية تبكي على صبي لها مات يعني. ولذلك في المرض ده في موت الغالي، لم توفى ربي سبحانه وتعالى حد غالي عليك، على قدر غنمته عندك، على قدر مرتبتك عند الله، على قدر معزته عندك، على قدر ما أعده ربي سبحانه وتعالى. ليس لك جزاء عند الله إلى الجنة. إيه ده؟ إيه الفضل ده؟ إحنا بنعيش في الدنيا ونتمنى إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة، وتجدي بقى بعد كده سبحان الله على أبواب الجنة يتلقاك، يعني كأنك بالضبط واحدة ادخرت ليومها. تعرفين اللي بيدخر ليومه؟ ادخرت ليومها حاجة غالية عليك، ما هو عشان تدخلي هذا الأمر لازم يكون شيء غالي عليك. لما يجي الإنسان له مرض نسأل الله العفو والعافية، الطاعون على مثل المرض اللي هي المرض وكل الأمراض. الحديث في رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه تعالى ربي تعالى على من يشاء من عباده، فجعله الله ما إنه عذاب، لكن جعله الله رحمة للمؤمنين، رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وأنا أظن من أقوال العلماء إن المرض اللي هو تعرفينه ده، على فكرة غلط نقول عليه اللعين وغلط نقول عليه الخبيث أبدا، المرض اللي احنا عارفينه اللي هو الشديد الذي انتشر انتشارا شديدا من رحمة الله على عباده، من ضمن الأشياء لأنه زي الطاعون تفشى كتر وبقى مستحكم وكثر وزاد ألمه وزادت آلامه. فأسأل ربي أن يجعل لكل من أصيب به أجر شهيد يا رب العالمين. روى البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنه ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يا من ابتليت وصبرت، يا من مرضت وسكنت، يا من اختبرت في الدنيا ورضيت بقضاء الله، يا من نعمة اختبرت فيها وكنت راضية بقضاء الله. تعلمي أن النعم من يملكها؟ الله عز وجل. قال له ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ واحدة ماشية كده على الأرض بقول على فكرة أريك واحدة ستة هي دي مؤشرة أنها من أهل الجنة. إيه معنى ده يا رب؟ نسألك العفو والعافية ونسألك الجنة. قال له ابن عباس: هذه المرأة السوداء أتت النبي وهي لسه ماشية بقى حية وماشية على أقدامها. قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. الحديث كلنا عارفينه، بس الفكرة مش الحديث اللي احنا عارفينه. هي قالت له: فادعوا الله تعالى لي. قال لها: لو شئت أدعولك، إن شئت صبرت ولك الجنة. يا من ابتليتي، يا من ابتليتي، إن شئت صبرت ولك الجنة. يا من ابتليتي، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: لأصبر، أصبر يا رسول الله أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها بأبي، فدعا لها بأنها ما تتكشفش، تلبس بنطلون محزق ومقطع، ما تلبس الثياب التي توجد الآن في البدنات اللي هي المدينة كل الأعراب. أسأل ربي لهم الهدى، أسأل بكل من حال عن طريق الله أن يعرف طريق الله. والله يا أحبائي مهما فعل الإنسان العاصي لن يجد سعادة، والله مهما حاد الإنسان عن طريق الله لن يجد لذة الطاعة، لن يجد لذة السعادة في الدنيا إلا من من الله عليه بالطاعة. فلا يوجد ما يؤنسك في الدنيا دي، وحدتك في الدنيا دي لا يؤنسها إلا طاعتك لله. ولو كان الناس كلهم حواليك ستشعري، ولو كان كل الخلق حولك بالغربة أو بالوحدة أو بالشقاوة، إلا إذا كنت ماسكة في الطاعة. الشيء الوحيد في الدنيا، الوحيد في الدنيا اللي تجد فيه سلواكي الأنس بالله. ولذلك نقول سبحان الله: إن شئتي ولكني أتكشف. قال: أدعو الله ألا تتكشفي، أدعو ربي لك ولي ولي ولك ولنا جميعا بالستر إلى الممات، إننا ربنا يسترنا ولا يكشف عورتنا على أحد أبدا حتى نقبض ونحن على الستر يا رب العالمين. المسألة الخامسة في هذا الأمر أو في هذا الباب يا أحبائي: الصبر في حياة السلف. قيل الصبر بأنواع ثلاثة: سنة صحابة رسول الله. يا من أردت أن تتلمسي أو تتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفي أن الصبر كان سمته صلى الله عليه وسلم. اختبر بكل الاختبارات، فصلت عليه المشركين وأخرجوه من بلده ومات أولاده قبله، والفقر والمنافقين وأهل الكتاب كل دول ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم سابرا صابرا. امتلأت كتب السير بأحوال الصحابة رضوان الله عليهم، الكثير جاء منهم الكثير في ذلك. ولذلك يعني قيل في رؤية في قصة آل ياسر كما أخرج الطبراني بسند رجال الثقات، قال لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وكانوا يعذبوا في الإسلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا آل عمار، اصبروا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، بشرهم بالجنة. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بياسر وعمار وأم عمار وهم يؤذون في الله، فقال لهم: اصبروا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقيل أيضا في أخرج الحاكم غير عن عثمان رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء مكة يعني، إذ بعمار وأمه وأبيه يعدمون في الشمس ليرتدوا عن الإسلام، فقال أبو عمار: يا رسول الله، الظهر يعني بيفتكروا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، اللهم اغفر لآل ياسر. وقيل أن أول شهيدة في الإسلام كانت من؟ سمية. مين؟ أم عمار. ماذا كانت فعلت؟ ماذا كانت؟ إنها رفضة، إنها تنطق الشرك الكلمة حتى لو قلبها مطمئن بالإيمان. فطعنها أبو بكر أو طعنها أبو جهل بحربة في قبلها وأخرجها من دبرها فماتت. فكما قال لهم صبرا آل ياسر فإن موالكم الجنة. المسألة السادسة أن من ثمرات الصبر هي ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. ثمرات الصبر يعني أنت تصبري يبقى ده من صبرك بالقضاء والقدر من الثمرات. يعرف الإنسان لو صبر ويصبر على الدنيا وما فيها. ما أنا قلت لكم إن الدنيا مليانة إيه؟ ننتقل كل يوم. النهارده بس لو أنت فرحانة شوية كده بكرة تلاقي امتحان، كمان ساعة تلاقي امتحان، كمان شوية تلاقي امتحان. ولذلك تذكري الثمرات. ما أعده الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم والصبر. لما تيجي كده اكتبي روشتة علاج جنبك. كل في امتحان عندك روشتة علاج جنبك كده عشان كده ومن بيثبت. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إنما يوفى الصبر. تذكري قول ربي تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مالكيش حساب يقول لك إيه يحدو لك حثوا. النقطة الثانية هي من صبرتي أنت تقتدين بالأنبياء والمرسلين الذين صبروا في طريق الدعوة صبرا عظيما حتى وصفهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا كما قال ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة يا من صبرتي تذكري النصر مع الصبر والفرج بعد الشدة كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث واعلم أن مع أو اعلم أن النصر مع الصبر واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا وأن مع الشدة فرجا كما دلت عليه الآيات الكثيرة في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وأما النقطة التي تلي ذلك وهي الرابعة يا من صبرت لك الدرجات العلى إنه كان فريق من عبادي يقولون كما ذكرنا الآيات مش قرأنا الآيات دلوقتي دي. طيب كما قال ربي سبحانه وتعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. آيات ربي سبحانه وتعالى في كتاب. وأما الخامسة يا من صبرتي لك الراحة والطمأنينة عكس دايما الجزع. الجزع ما عندهاش راحة ولا طمأنينة أبدا، دايما بترمي، دايما في قلق، دايما في حيرة، دايما في تردد. آياتها الصابرة لك الراحة ولك الطمأنينة في هذه الحياة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله إيه خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا لمؤمن. يا من صبرت. النقطة السادسة بالصبر والرضا تغفر الذنوب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال ولا يزال البلاء بعبدي ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. تتغسلي تتغربلي تخرجي كالشجرة التي حطت أوراقها. يجي النهاردة جسمك يتشك شوكة، يجيلك النهاردة برد، يجيلك بكرة سخونية، يجيلك ألم شديد، يجيلك معرفش إيه في صدرك، يجيلك برد معرفش فين، يجيلك كل وقت كده كل وقت كده. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. ولذلك أحبائي ثمرتها كثيرة لا تعد، ثمرات الصبر كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولذلك وغيرها من الثمرات والفوائد التي لا تحصى لا تحصى. كفى البشرى من الله سبحانه وتعالى. كيف كفى البشرى من الله سبحانه وتعالى. نقول لنا في رسول الله أسوة حسنة ولنا في صحابته أسوة حسنة صبروا على طاعة الله فكانوا صوامين في النهار قوامين بالليل دعاة إلى الله عز وجل صابرين على ذلك مجاهدين محتسبين صبروا عن بعد عن معصية الله جل وعلا راضين بقدر الله سبحانه وتعالى مؤمنين بذلك. لما كان واحد منهم قطع رجله حمد الله وقال ايه اللهم لك الحمد ان كان ساقنا ان كان اخذ فقد اعطى ان كان اخذ فقد ابقى. يعني لو اختبرت في حاجه الحمد لله بقيت الحاجات موجوده وكان ربنا اتخذ. وكان في نفس اليوم اللي قطعت فيه قدمه كان ابنه مات فقال إن كان اختبرني ربي في ابن فبرضه بقي لي نعم أخرى غير ذلك الابن. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى اختبرك في مال فاللهم لك الحمد على الستر، إذا كان ربي اختبرك في ولد فاللهم لك الحمد على الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى، إذا اختبرك ربي سبحانه وتعالى بإن ما ادكيش نعمة الولد كوني على الثقة إنه منع عنك شيء كبير جدا جدا وإن ما أنت في أقوى من أي شيء، إذا ربنا سبحانه وتعالى منع عنك أي نعمة من نعم الدنيا اعلمي أن ذلك من رب الحكيم والخبير والعليم واللطيف والرحيم كل ما شئت برحمة ربي سبحانه وتعالى. فألا نتأسى بهم، أفلا نتأسى بهم، ألا نمشي على منهجهم، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، نتشبه بهؤلاء الراضين الشاكرين الحامدين، فنتشبه بهم عسى أن يحشرنا ربي سبحانه وتعالى معهم، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، اللهم ارزقنا ارزقنا يا رب الفلاح. أقول قولي هذا وقد انتهيت من الحديث، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجنبك، اللهم نسألك ربي أن تحفظنا من كل سوء وأن تغفر لنا خطايانا وأن تعفو عنا وأن ترضى عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم نسألك يا ربي أن تجعلنا من الشاكرين الحامدين الراضين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا شكر نعمائك. الأخت اللي بتسأل كيف أشكر الإنسان الله عند البلاء، ما الفرق بين الحمد والشكر وخاصة عند وجود بلاء من بلاء عظيم، ما الفرق بين الحمد والشكر يا بنات؟ الحمد من الأعم؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على عطايا، الحمد لله على صفاتي، الحمد لله على نعمي، الحمد لله على كل إيه. فالحمد لله الحمد أعم والشكر نعم. كيف يشكر الإنسان الله عند البلاء؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم، عند البلاء إنه لما ينزل الصبر، زي ما الأخت اللي بتسأل السؤال ده، هي حضرت الدرس النهائي ولا كانت من الأول؟ من الأول للآخر. وده السؤال ده في الآخر، ده كان في الأول. طيب الأخت سألت في الأول، أسأل ربي أن تكون استفادت من معنى الشكر في درسنا وأن يجعلها ربي من الشاكرين، تفوز إن شاء الله بالشكر. أنا قلت لها في الشكر لو تتذكر في الدرس إن أنا جعلت أحوال اللي هم إيه الراضين بقضاء الله وقدره، جعلت إن أول حاجة منهم اللي هي إيه؟ نعم. فيبقى يجيله البلاء، يوم ينزل البلاء ويعلم أن البلاء من عند الله فاشكره على بلائه، فيصبر في السر، فيصبر فيحمد على عطائه ويحمد على بلائه ويكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى في كل موطن من المواطن. عسى ربي سبحانه ولئن شكرتم لأزيدنكم، لو إن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم ربي سبحانه وتعالى ما أكثر نعم ربي حوالينا. تيجي تشوفي سبحان الله، بالنسبة للشكر على نعم ربي يا بناتي، الشكر لابد أن يستوي له أركان، الشكر له أركان. ما هي أركان الشكر اللي احنا أركان الشكر؟ أول حاجة ما نقول إيه؟ بالقلب واللسان والجوارح، يعني أقول بلساني اللهم لك الحمد، بشكري بقلبي أنا مقر أن نعم عند الله، بجوارحي أن أنا أعمل أستعمل النعمة فيما يرضي الله. يوم ربنا قالوا الشكر ده، قالوا النعم سلسلة موصولة، كل ما تشكري ينزل عليك نعمة تانية، كل ما تشكري يجي لك نعمة تانية، كل ما تشكري يجي لك نعمة تانية، لكن أنت جحدة النعم. بالعكس كل ما يجي لك النعم موجودة في حواليك تلاقيك أنت ماشية على رجليك وتشوفي بعينيك وعقلك ثابت، والله ما أنت بتشكري النعم دي كلها. يوم يخشى عليك إن النعم دي تحصل منها إيه؟ تسلب، تسلب. علشان كده اللهم ثبتنا على الشكر حتى تزيد النعم، حتى تزيد النعم. الأخت اللي بتسأل تقول جميع السيدات أثناء عودتنا من العمل داخل السيارة دائما يتحدثون عما حدث في طوال اليوم وداخل العمل، كل واحدة بحكايتها، فلان عملت كذا وفلان عملت كذا، وأنا بكون من داخلي متألمة، جزاكم الله خير، متضررة جدا من هذه